بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، قبل أن أبدأ درسنا أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، تكثر في الجوالات الرسائل التي تروج لأحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة، وربما اشتمل بعضها على بدع وشرك، تروج عبر رسائل الهاتف الجوال، ويتلقفها الجهال والعوام ويرددونها على أنها أدعية وأحاديث صحيحة وهي ملفقة، وكما قلت لكم ربما اشتملت على أحاديث أو على شرك وبدع. منها الدعاء المنسوب إلى زينب رضي الله عنها الذي يروج عبر الجوالات وخصوصا بين النساء، فمثل هذه الأحاديث لا تصح ولا يجوز التعويل عليها ولا العمل بها. ومن ذلك الأحاديث، حديث منسوب إلى علي رضي الله عنه فيه بعض المشاهد التي يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها، منها الصحيح، وخلطت جمل صحيحة لفقتها من أحاديث وخلطت معها ألفاظ ليس لها أصل. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأشياء ومثل هذه الأحاديث المكذوبة والملفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والواجب عليك أيها المسلم أن تتحرى الصدق وأن تتحرى الأحاديث الصحيحة، لا سيما والحمد لله الأحاديث مخدومة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظت السنة كما حفظ القرآن ولله الحمد والمنة. وهذا أمر قد خص الله به هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه. فينبغي المسلم الذي لا يعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها أن يسأل أهل العلم، إذا وجد حديثا في الهاتف النقال عليه أن يسأل أهل العلم عن صحة هذا الحديث، بدلا من أن يردده أو يعمل به والواقع أنه قد يكون حديثا ليس له أصل، وربما كان المقصود به إثارة معينة أو دعاية معينة لفئة معينة أو نحو ذلك. كذلك بعض الأخبار الملفقة التي تخدم إما أغراض المارقين المتفرنجين والمتغربين أو أفكار الخوارج التكفيريين. أيضا كثيرا ما تنقل مثل هذه الأخبار وتلفق عبر الهواتف، فينبغي المسلمين أن يكونوا على حذر من هذه المسائل. المسألة الثانية أيضا متعلقة بالدعاء، تخصيص رسائل بترويج الأدعية يوم الجمعة يبدو أنه قد يدخل في البدع أيضا. أنت إذا أردت أن تعلم أخاك دعاء فعلمه في كل يوم، أما أن تخص رسائل بيوم الجمعة ببعض الأدعية فهذه محل نظر أيضا وتحتاج إلى تأمل، لأن أي عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، حتى ولو كان العمل صحيحا إذا كان قد جعلت له هيئة أو زمان مخصوص. والعبادة لابد أن تكون معروفة معلومة في ماذا؟ قدرها، وفي ماذا؟ وفي نوعها، وفي جنسها، وفي هيئتها، وفي عددها، وفي شكلها، وفي وقتها، وفي مكانها. لا بد من مراعاة هذه الأشياء. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأشياء، فلا يدخل في دين الله ما ليس منه، لأن ذلك قد ينخدع به البعض فيظنون أنه من الأحاديث أو الأدعية الصحيحة، وهو يعني ليس له، وقد يكون ليس له أصل، وقد يكون أعظم من ذلك بأن يكون موضوعا أو مختلقا أو ضعيفا أو يشتمل على بدعة أو شرك أو دعاية لطائفة من طوائف الضلال أو نحو ذلك. فانتبهوا لهذا، فإنه يحتاج إلى نظر. وصلت يا السلام. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: لا تقل ما ليس لك به علم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود، هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن عروة بن الزبير أنه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيفتون قال: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال رحمه الله: فحدثت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. قال: فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث في غاية الأهمية في باب الفتوى، وفي باب القول على الله بغير علم، وفي باب التحري، تحري الصدق فيما تقول، وهو داخل فينا ما نبهت عليه الآن. والآيات في التحذير من القول على الله بغير علم كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والقول على الله بغير علم افتراء ويدخل في الظن والكذب وهو التخرص وعدم التثبت من الأخبار التي تنقل لا سيما ما يتعلق بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتحرى الصدق وأن يتثبت مما يقول ومما يسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فعلى المسلم أن يتحرى الصدق. والصحابة رضوان الله عليهم خير مثال يقتدى به في هذا الباب. انظروا إلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. يسأل عن معنى قول الله تعالى وفاكهة وأبا، يسأل عن الأب، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. هكذا كان الصحابة، وكانوا يتدافعون الفتوى، بمعنى أنهم قد يختلفون في المسألة الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف، ثم يأتيهم من يستفتي وهم يتناقشون ويتجادلون طبعا بالحق، فإذا جاءهم مستفتي كل منهم يحيل على الآخر لأمرين: الأمر الأول ورعا وخوفا من أن يقولوا على الله بغير علم، والأمر الثاني تقديرا وتعظيما لإخوانهم وإيثارا لهم وإكبارا لهم. هكذا كانت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك صدر الإمام البخاري هذا الباب بهذا الحديث أو بهذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم. والقف هو التتبع، لكن هنا معناه لا تقول، لا تقل ما ليس لك به علم، لا تنطق بشيء لا تحسنه ولا تتقنه ولا تعرفه، لأنك مسؤول عن تبعته وليس هو من القيافة كما يقول بعض من فسر الآية، لأن القيافة معناها تتبع الأثر، ومنه سميت القافة الذين يعرفون الأشباه والنظائر ويعرفون الأثر في الأرض ونحو ذلك، ويعرفون الأشباه بين الناس، وهذا وهو من القرائن الشرعية التي يستأنس بها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم من تكلم حول أسامة وأبيه زيد رضي الله عنهما، فجاء بأحد القافة وهو مدلج، وهو مجزز ابن مجزز المدلجي، ونظر فقط إلى قدمي من أسامة وزيد رضي الله عنهما، قال أشهد لهاتين القدمتين من بعضها أو كما، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: أرأيت ما قال المدلجي بشأن أسامة وزيد؟ فرح بذلك، لأنه يقطع كلام الألسن التي تعمل بالقالة بين الناس وتحب قالة السوء. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يتورع أن يتكلم بكل ما يسمع أو أن يخبر بكل ما يسمع، وأن يترسم خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذين كانوا قدوة حسنة في ذلك. هكذا ينبغي أن تكون يا عبد الله. ولا أدل على ذلك من تثبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث مع ثقتها في الصحابي الجليل الزاهد الورع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما. فحدثها بهذا الحديث والذي فيه أن الله لا يقبض العلم، وفي رواية أخرى عند البخاري في موضع آخر وعند مسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما على الروايتين اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر إلى تثبت أم المؤمنين لما حدثها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهما، فقالت وكان قد عبد الله بن عمرو قد وفد إلى الحج فمر بهم فأمرت ابن أختها أن يستثبت مع الثقة بين الصحابة من عبد الله بن عمرو من هذا الحديث، فاستثبت وعاد إليها بالخبر وحدثها كما حدثها سابقا وشهدت له بأنه صادق وأنه قد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. في هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب التحري في الفتوى وعدم التسرع فيها وعدم الاستعجال فيها، وثانيا فضل أم المؤمنين وتحريها الصواب رضي الله عنها، ثالثا فضل عبد الله بن عمرو بن العاص بشهادة أم المؤمنين رضي الله عنها وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالخير، كذلك فيه من الفوائد أنه في آخر الزمان يقبض العلماء، العلم لا يرفع دفعة واحدة من صدور الناس بحيث يعني لا يبقى علم، لكنه يذهب شيئا فشيئا بذهاب العلماء الذين هم سرج الله في الأرض، العلماء الربانيون المتحريون للسنة الذين يتحرون الحق بدليله الذين لا يتكبرون في الأرض ولا يعلون في الأرض ولا يتخذون العلم للعلو والتكبر والتعالي والتعاظم على الناس، الذين يخشون الله حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإذا قبض أولئك فإنهم لا يعوضون، لأنه بقبضهم يقبض ماذا؟ العلم، وإذا قبض العلم حصل من الجهل ما لا يمكن تصوره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبض العلماء ماذا يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يأتي المتعالمون الذين يتفاخرون بعلومهم والذين يتزيدون بالعلم والذين يحبون الظهور، وكل منهم يقول ها أنا ذا، اتخذ الناس رؤوسا، رؤوس الزعماء عند الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهال، في رواية رؤساء يعني يفتون بغير علم، فسئلوا سألهم العامة الإمام مالك رحمه الله تعالى البحر الهمام والعلم من كبار الأعلام تطرح عليه 40 مسألة أو أكثر فيجيب على 2 ويقول في الباقي لا أدري سبحان الله. وسيأتينا بعد هذا الباب باب فيه أن من سئل عن شيء لا يعرفه يسن له أن يقول ماذا؟ الله أعلم، أو يقول لا أدري. فيجيب هذا الجهبذ والبحر الهمام عن مسألتين ويقول في الباقي لا أدري. يأتي أحد الطفيليين: أنت إمام المدينة وإمام دار الهجرة ولا تدري؟ قال: اذهب وطوف بالأمصار كلها وقل لهم إن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. هذا مالك، فما بالكم بالذين يتصدرون للفتوى الآن فيهرفون بما لا يعرفون ويتصيدون شواذ المسائل ويفتون في مسائل يعجز أو يحار فيها العلماء الكبار يتوقفون فيها ويبحثونها الليالي والأيام بل ربما والشهور والأعوام ليصلوا فيها إلى حل. ثم يأتي طفيلي من طفيليات الفضائيات وجاهل وسفيه من سفهاء المواقع العنكبوتية فيفتي ويضل الشباب يهرف، وربما اخترع له ألقابا أو كنى في تلك المواقع: أبو فلان أبو فلان أبو فلان، يختار بعض كنى الصحابة أو بعض ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. والله تجد العجب العجاب في تلك المواقع وفي تلك: أبو فلان الفلاني، ليس اسمه ولا اسم أبي، ليس اسمه ولا اسم أبي. ويخشى أن يدخل في من في لعن الله من انتسب إلى غير أبي، يخشى أن يكون كذلك. وألقاب كبيرة كبيرة يستحي منها العلماء الكبار، وهذا يتطفل عليها ويسطرها في زبلات الإنترنت. ثم يأتي الجهلة ويتعلقون به، والله سيتعلقون برقبتك يوم القيامة فيما أضللتهم فيه من مسائل عندما تفتي بغير علم فتضل وتضل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتضل وتضل حتى إذا قبض أولئك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم يستند إلى العقل. وأنا أذكر لكم مسألة مرت بي، أو مسائل الطلاق. دائما نحن نكتب إلى سماحة شيخنا إذا جاءنا من يستفتي، جاءنا في المكتب من يستفتي، نكتب تفاصيل القضية ونرسلها إلى سماحة شيخنا المفتي حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ولا نستطيع، لا نحن من أمثالنا طلاب العلم الصغار ولا غيرنا أن يفتي في هذه المسائل، مسائل شائكة، مسائل الطلاق. تمر بي عجائب من الفتاوى، لكن البعض من الناس عنده ورع قد لا يقتنع بفتوى من أفتاه من المتطفلين على العلم، فيأتي لأنه يعرف أنه إذا جاء عندنا سنكتب له إلى سماحة المفتي ليرد البحر. والإنسان إذا كان أمامك بحر ونهر، أو بحر ونهير أو بحر وجديول جدول مائي صغير لا يوصلك إلى بر النجاة، تذهب إلى البحر ولا تركب الجدول؟ ها؟ البحر. بعض الناس يأتي فنسمع منه يقول أنا سألت فلان الدكتور فلان نعرفه وزيد من الناس فأفتاني، واسمعوا أغرب فتوى سمعتها فيها والله لا أرويها عن أحد، وإنما يقول سأله فلان من الناس إمام مسجد، هو طلق زوجته الطلقة الثالثة، انتبهت الطلقة الثالثة، فأتى هذه فروج والعياذ بالله، يعني أكثر ما يحتاط العلماء في مسائل الإيش؟ في مسائل الفروج يجب أن يحتاط فيها، لا يتساهل في الفتوى في الاستحلال الفروج. انظروا على ماذا بنى الفتوى، قال أنت غضبان ولا ما أنت غضبان؟ قال والله غضبان شوية. طيب إلى الآن ما وصلنا للطامة. قال أنت تحبها أو لا تحبها؟ قال كيف، ما جئتك أستفتي إلا لأنني أحبها. قال ما دمت تحبها فهي حلال لك، والله لا أرويها عن أحد، وإنما لولا منهجي في عدم ذكر الأسماء لا سميت المفتي هذا الذي أفتى بهذه الفتوى، نسأل الله العافية والسلامة. ما يجوز، أنت تحبها خلاص، إذن كل واحد يطلق ألف مرة ما دام تحبها رجعها خلاص، هو كل واحد يطلق يندم ويأتي ليسأل، انتبه. فسئلوا بغير علم فإيش؟ فضلوا وإيش؟ وأضلوا. والمشكلة في كونهم أضلوا، كونه يضل في نفسه الأمر أهون، لكن كونه يضل هو في نفسه ويضل غيره والعياذ بالله، لأحمل أوزارا مع أوزارهم، يعني هو يتحمل وزر عظيم. ولذلك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، والذي يفتي بغير علم ممن سن في الإسلام سنة سيئة. سمعت مرة رحمه الله الشيخ عبد الحميد كشك يقول يطلع امراته 200 مرة 300 مرة، يجي عند درويش من الدرويش الصوفية ويقول لهم يا ابن انت غضبان ولا انت مش غضبان؟ قال له والله غضبان. قال ارجع الي، ويدي له قرشين ويقول له امراتك لك حلال ارجع اليها. يا اخوان انتبهوا، هذا دين، هذه فروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا إيش تعتدوها، انتبه فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا إيش فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. انتبه خصوصا مسائل الطلاق ومسائل الحلال والحرام. نجد الآن بعض المفتين يحلوا الغناء وهم يشار إليهم بالبنان في الفضائيات، ويعتبرون بعضهم رؤساء منظمات إسلامية، هذا يفتي بحل الغناء، وآخر يفتي بحل الصور بغير ضرورة، وآخر يفتي بحل الربا، وآخر يفتي بحل الاختلاط، وآخر يفتي بحل ماذا؟ مصافحة النساء، وآخر يفتي بحل جواز الخلوة. وكما سمعتم في بعض الصحف العربية هناك من أحل أن يأتي شخص ويرضع سكرتيرته الخاصة لتكون أما له، هي بنية صغيرة عنده يرضعها عشان تكون سكرتيرة، لا حول، شر البلية، ما هو يضحك ويبكي في آن واحد، والله هذه مصائب، هذه كلها تعلن الآن في الفضائيات. وآخر يحل التمثيليات ويسميها تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟ بالتمثيليات. أف لإسلام لا ينتشر إلا بالتمثيليات. والله ليس هو الإسلام الصحيح. الإسلام ينتشر بقال الله وقال رسوله وبالقدوة الصالحة. المسلمون في شرق آسيا أكثرهم دخل الإسلام بالقدوة الإيش؟ بالقدوة الحسنة، بالقدوة الصالحة، وليس بالتمثيليات. يأتي بماجنات، هذه تمثل عائشة وأخرى تمثل حفصة وأخرى تمثل نسيبة بنت كعب، وهذا يمثل أبا بكر، وهذا يمثل، ثم يأتيك عدى الآخر الطرف الثاني، هذا يمثل فرعون وهذا يمثل أبا جهل، ويتكلم على أنه أبا جهل أو فرعون أو إبليس، سأل الله العافية والسلام. فاحذروا، احذروا من الفتوى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لتكن ورعا يا عبد الله حتى لا تقول على الله بغير علم. عليك بالورع والزهد والتقى، انتبه لنفسك وكن وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم ما فيه رضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يصل سماحة المفتي، فإذا حددت له دروس في المسجد النبوي فاغتنموا الفرصة. أنا لا أدري ما الآن، هل لديه وقت حفظه الله؟ هل لديه وقت يعني يلقي فيه بعض الدروس أم لا؟ لكن احرصوا على حضوري، ونحن إذا علمنا أنه سيكون عنده درس سنوقف الدروس التي تخصنا نحن إن شاء الله. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، الحافظ رحمه الله أورد، قال وأورد البيهقي رحمه الله هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام، لا أقول عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن ذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام. نعم، هذا كلام خطير جدا. يعني ليس المقصود تفضيل الأعوام على بعضها من حيث الخصب والجدب وما إلى ذلك، إنما المقصود أن العلماء يذهبون شيئا فشيئا وينقصون شيئا فشيئا، حتى إذا ذهب أولئك جاء الذين يقيسون الأمور بقياسات فاسدة. وهل عطلت أسماء الله وصفاته إلا بالقياس الإيش؟ الفاسد. وهل استحلت المحرمات إلا بالقياس الفاسد؟ وهل اعتمد الناس على العقل إلا بالقياس الفاسد؟ وهل استحلت بعض المحرمات وحرم بعض الحلال إلا بالقياس الفاسد؟ وهل خرجت الخوارج وتجهمت الجهمية ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية وتصوفت المتصوفة إلا بالقياس الفاسد؟ وهل أحدثت البدع من الأعياد الجاهلية والموالد إلا بالقياس الفاسد؟ فانتبه يا عبد الله. نعم، القياس له باب سيأتينا في درس الغد إن شاء الله، لكن القياس الصحيح الذي تعاضده النصوص ويندرج تحت القواعد الكلية. نحن لسنا على منهج الظاهرية نمنع القياس بالكلية، ولكن القياس الصحيح الذي سنبينه غدا إن شاء الله، وبينه أهل العلم وبينه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آثر وحديث، هذا شيء آخر. لكن القياس الفاسد وهو القياس المجرد الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي. نعم. السائل الكريم يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم الشيخ كشك، أنا أقول رحمه الله. نعم. يقول: أنتم تعرفون ما كان عنده من خروج. نعم نعم، ولكن نترحم عليه وأحاديث دون النظر في. نعم نعم، عنده ما أشرت إليه، لكن اذكروا محاسن موتاكم، وهذا لا يمنع إذا وجدنا خطأ أن نبينه. منهج العلماء في أن الخطأ يبين، ولكن يعني إذا وجدت حسنة أو وجدت حسنات لبعض أهل العلم أو لبعض المسلمين الذين تقدموا نذكر محاسنهم ويعني يبين الخطأ. ليس هذا من باب الموازنات التي يدعو إليها الجهال الآن في الذب عن من؟ عن المبتدعة، لا، هذا منهج فاسد. لكن رجل جاءت منه فائدة تذكر، ويعني نحن ما وقفنا على شرك صريح عند الرجل، عنده بعض البدع، نسأل الله أن نتجاوز عنا وعنه. نعم. يقول: هل ورد حديث في النهي عن أن يبيت الإنسان منفردا؟ وردت حديث في أن يسافر منفردا، ومن باب أولى أن لا يبيت منفردا. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكبون، فينبغي المسلم أن يختار الرفقة الصالحة في سفره. نعم. يقول: هناك من الناس من يبدأ في الصلاة بعد سلام الإمام مباشرة، بل بعضهم لا يكاد يسلم الإمام حتى يبدأ، يقول: ما الحكم في ذلك؟ هذا خطأ يفعله كثير من الناس، وأنا سألت عن السبب. البعض منهم يقول إنه يقضي صلوات فائتة، وأقول إن الصلاة الفائتة لا تقضى، لأن من لم يكن يصلي ليس بمسلم أصلا حتى يقضي تلك الصلوات، حيث إن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة ولو تهاونا كافر، فلا داعي للقضاء. وحتى عند القائلين فإن التوبة بأن تارك الصلاة تهاونا يعني لا يكفر، معنى الصحيح كفره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ونصوص كثيرة. لكن حتى عند بعض الفقهاء القائلين بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا، الكثير منهم لا يلزم بالقضاء لأمرين: أولا أن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، ثانيا الكلفة. شخص ترك الصلاة 30 سنة ولا 20 سنة كيف يطالب بالقضاء؟ هذا يخالف حتى تعليم الإسلام ويخالف مقاصد الشريعة. ثم إن هذا أمر. الأمر الثاني كان يقصد القيام للسنة كما يراه تراه بعض الفئات، فالسنة بعد الذكر، بعد أن تنتهي من الذكر تقوم للسنة، ولولا أن تبحث عن مكان آخر تفسح لإخوانك مثلا، ولا سيما إن كان في حلقة علم تذهب تتسنى في مكان مثلا واسع أوسع. ثم إن الذين يقومون مبكرين يتنفلون أو يصلون بعد سلام الإمام مباشرة يحرجون إخوانهم الذين قد يضطرون إلى الخروج لسبب أو لآخر، قد يكون شخص حاقن أو حاقب أو مضطر، فقد يضطره إلى المرور بين يديه يعني على الرغم من أنفه، يعني ما يستطيع، ليس له إلا أن يمر، هو قد يحتاج للخروج لأمر أو لآخر. فينبغي للمسلمين يتقيدوا بالسنة، يعني عليكم بالسنن يا إخوان، السنة طريق الجنة. نعم. سأل الله إليكم. يقول سائل كريم استفسارا وليس اعتراضا. نعم. يقول: لماذا يوجد محراب أمام قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لا يتخذ قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المحراب؟ ما أدري، هل للرسول قبلة خاصة غير قبلة المسلمين؟ أنا لم أفهم القبلة التي يقولها السائل. يقصد المحراب. محراب. لماذا لا يعني يصلى، لماذا لا يصلى في المحراب في المكان؟ أولا لم يوجد محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذها قاعدة، ما كان هناك محراب، كان المسجد بدون محراب، هذا الكلام هو الصحيح. لا، لم يكن هناك محراب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المحاريب اتخذها المسلمون عندما تضيق الأماكن في المساجد، ويعني عليها شبه إجماع، ولسنا ممن يرى عدم اتخاذ الإيش المحراب كما يعني يقوله البعض، لكن المحراب يعني الحقيقة أنه اجتهاد في محله، وفيه توسعة لمن؟ للمسلمين. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد محراب. إن كنت تقصد المنبر أو مكان المنبر، نعم هناك مكان للمنبر، لكن ليس لم يقل أحد من السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون أنه لا بد أن نصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد قد وسع وقد قال عمر لو بلغ صنعاء فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله الأخ السائل خيرا عندما يعني تلطف وقال يعني استفسار وليس اعتراضا. ونحن عرضة للنقد والاعتراض ونحن نخطي ونصيب، لا ندعي أننا يعني الكمال لله والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن طلاب علم صغار يعني قد نخطئ. لكن هذه المسألة أقول لك يا أخي وفقك الله، ليس هناك محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد فيه المسلمون توسعة على الجماعة في المساجد. نعم. سأل الله إليكم المحراب، لعله يقصد المحراب العمري ليصلي فيه الإمام الآن. لما وسع عمر المسجد. نعم، يعني المحراب العمري كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسع المسجد من جنوب ونحو ذلك، لكن لن يوسع إن شاء الله من الجنوب حتى لا يتوسط القبر. فيعني لو حصل التوسع ولا شيء سيكون المحراب هو ما ينتهي إليه المسجد من البناء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا أصاب قليل من البول الثياب عند قضاء الحاجة فماذا أصنع؟ لابد أن تغسل المكان الذي أصابه البول قبل أن تذهب إلى المسجد، لأن الصلاة في الثوب النجس لا تصح حتى ولو قطرات يسيرة. اللهم إلا في حالة واحدة، من أصيب بسلس البول ولا يتحكم فيه فله أن يصلي، لكن عليه أن يتحفظ وأن يلبس واقيا لئلا ينجس المسجد والناس. أما من سلم من هذا البلاء عافانا الله وإياكم، فإذا شك أنه قد أصاب ثوبه شيء من البول أو الغائط أو نحو ذلك فعليه أن يغسله مهما كان الأمر، لا بد من غسله. أو أصاب رجليه عند، لأن بعض المراحيض ليست جيدة، البول يتطاير على الأرجل أو على الثياب، هذا لا بد أن تنتبه، لا سيما في هذه المراحيض، بعض المراحيض التي ليست متقنة، فانتبه لهذا وتنظف. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. فانتبه، لا ينقي أو لا يستبرئ من البول، فانتبه لهذا. وفقني الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا يعني إذا كان هناك درس بعد المغرب عند سماحة المفتي فننتقل إليه، وإن لم يكن فالدرس هنا إن شاء الله.